أذكركم بهذا الدعاء المهم، لأننا يا عباد الله نعيش في هذه الدنيا وهي كما تعلمون جميعا دار الهموم والغموم ودار الأحزان والكروب. وقد قال ربنا جل في علاه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وانظروا إن شئتم عباد الله، انظروا إن شئتم في أنفسكم وفي من حولكم لتعلموا حقيقة هذه الدنيا، فسترون من هو حزين لموت ولده أو والده، ومن هو حزين لإصابته بمرض عضال في بدنه أو ولده، وتترون أن بعض الناس مهموم بسبب الديون، وهذا مغموم لخسارته في تجارته، وهذه حزينة لأنها لم تتزوج، وآخر حزين لأنه لم ينجب، وتلك حزينة لوفاة زوجها. هذه هي الدنيا يا عباد الله، أحزان وهموم وغموم. أقول لهؤلاء جميعا وأقول لكل مهموم ومغموم وحزين: تذكر وصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر هذا الدعاء المهم، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فلا تحزن إذا يا عبد الله، لا تحزن يا عبد الله، لأن القضاء مفروغ منه، والمقدور واقع لا محالة، والأقلام جفت، والصحف طويت، وكل أمر مستقر. فحزنك إذا يا عبد الله، حزنك حينئذ لا يقدم في الواقع شيئا ولا يؤخر ولا يزيد ولا ينقص. ففوض أمرك إلى الله جل وعلا، واصبر على هذا البلاء. ولله در من قال: دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تنامن إلا خالي البال ما بين غمضة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. نعم يا عبد الله، إذا أصابك هم أو غم أو حزن وأردت أن يذهب عنك، فتذكر وصية نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعمل بها، واعلم أنها لا تكون نافعة لك تمام الانتفاع إلا بشروط ثلاث. الشرط الأول أن تفهم مدلولها، والشرط الثاني أن تحقق مقصودها، والشرط الثالث أن تعمل بما دلت عليه. نعم، احرص يا عبد الله على حفظ هذه الوصية، وعلق قلبك أيها المهموم وأيها المغموم وأيها الحزين، علقوا قلوبكم بالله جل وعلا وحده، وانكسر يا عبد الله، انكسر بين يدي ربك تضرعا وخيفة، وسلم أمورك للرحيم الرحمن، واسأله الفرج فهو وحده المنان، وتحر أوقات الإجابة كحال السجود وآخر الليل، فربنا جل وعلا وحده له الحمد وإليه المشتكى. فإذا تكالبت عليك الهموم والغموم والأحزان، وأغلقت في وجهك المسالك والدروب، فلا ترجع مغفر فأغفر له، وهل من سائل فأعطيه. قم في هذا الوقت المبارك وقلب وجهك في ظلمات الليل في السماء حيث لا يراك أحد إلا الله، لا يراك أحد إلا الذي خلقك، ولهذا الموقف وفقك، وارفع كفيك إليه وناديه يا كريم يا رحيم يا منان، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. كرر هذا الدعاء ثم سمي حاجتك، سمي حاجتك حاجتك، وبين مطلوبك معتصما به جل وعلا وحده، لأنه يا عباد الله كلما قوي الرجاء وجمع القلب في الدعاء لم يرد النداء بقول ربنا جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هكذا يجب أن يكون المسلم يا عباد الله، هكذا يجب أن نكون يا عباد الله في جميع أمورنا، وخاصة إذا نزل بنا هم أو غم أو حزن. فإياك أيها المسلم، إياك أيها المسلم، إذا اشتدت بك الأمور أو نزل بك الهم أو الغم أو الحزن، أن إياك أن تكون جاهلا فتسعى طارقا أبواب السحرة والكهنة والمشعوذين، لأن ذلك لا يزيدك إلا هما وغما، بل الأمر أعظم من ذلك. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كهانا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إياك يا عبد الله، إياك أن تكون جاهلا إذا نزلت بك الهموم والغموم فتهرول إلى دور الربا أو تفزع إلى التدخين أو تفزع إلى شرب الخمر زعما أنك ستنسى ما نزل بك، فإن هذا كله من وسوسة الشيطان ومن غفلة عن العمل بوصية النبي العدنان صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. ولكن عليك يا عبد الله، عليك إذا أردت جلب نفع أو دفع ضر أن تلجأ إلى الله جل وعلا وحده. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. هذا هو التوحيد أمة الإسلام، أن تعلقوا قلوبكم بالله جل وعلا وحده. يقول صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هكذا يا أمة الإسلام كان إمامنا وقدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدعو ربه جل وعلا وحده ويعلم أمته التوحيد والسنة، فاتبعوه تهتدوا وتمسكوا بسنته تفلحوا وتسعدوا، مصداقا لقول الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن أردتم أن تكونوا في حصن من الهم والغم والحزن، إن أردتم أن تكونوا في حصن من الهم والغم والحزن، فعليكم بالعمل بوصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، تسعوا في الدنيا والآخرة. هذا أولا. وثانيا، عليكم بالإيمان الصادق بالله جل وعلا وحده، والعمل الصالح، لأن الله جل في علاه وعد من حقق ذلك بقوله: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثالثا، عليكم يا عباد الله بتحقيق تقوى الله جل وعلا، لأنه وعد المتقين له بقوله: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال جل في علاه: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. رابعا، عليكم يا عباد الله بالاستقامة على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل في علاه يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وعلامة استقامتكم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوه فيما أمر، وأن تصدقوه فيما أخبر، وأن تجتنبوا ما نهى عنه وزجر، وأن لا تتعبدوا لله جل وعلا إلا بما شرع. ومما شرعه صلى الله عليه وسلم لأمته هذا الدعاء العظيم المهم الذي إذا دعا به المهموم والمغموم والحزين أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عليك أيها المهموم ولا أيها المغموم ويا أيها الحزين، ما عليك إلا أن تردد هذا الدعاء بقلب خاشع صابر، حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. أين يقول أهل الجنة؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. اللهم يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا، إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، وعلى آل محمد.